اخذ الميم اسم الله تجد الميم وجوبا دار الداء يا لا هو دار الداء الذي فاقه يسر داني أو داني أو داني تقول في يسر استعد من دانا والدان أقوله إبلتان فوقيلة التا هذا داني وأضربة الدار الدار وصارت الدان هذا أحمر هذا معنى التخفيف يا شيران الدان الدان التخفيف يعني هذا ايش التخفيف الإبدال هذا الإبدال هذا ما هو معنى تخفيف المراد به يعني تخفيف هذا أنا دال دال من التهاب دال هذا إيه؟ من حروف الإبدال صد من التاء إذا وقعت التاء هذا بعد دال أو بعد زاء زاء زاء زال أو بعد زال مثل مثال الدال بعد يعني أن يقول لك واحد استخرج من دال من الدين من الدين استخرج منه استعاده ماذا تقول؟ تقول إدان إدان أصله إدتان وغلة التاه دادا وغلمة الداد الداد وطار إدان مثال داد داي داي مثاله إبدان أن يقول لك واحد استخرج استعلى من دان من الدين من الدين يزين استخرج منه ابتعد وتقول إبدان وتقول إبدان أطره إبدان كان وبدل ستة دالة وقال إبدان وكذلك أن يقول لك استخرج من ذكرى دا دا دا دا استخرج من ذكرى يسر من الذكر من الذكر ابتعد وتقول ايش ذكرى لا توجد عريفهم كله هذا فيها ثلاثة أمور الأصل ابتكر ابتكر لا تتا بعد الزال بعد الزال وبدل الطاء وبدل تاش جالا وبدل كمان الفا هذا جا هذا جالا وخف وتلحق بإيش؟ بالداد هذا وضغمت الداد في الداد وبالتدى بساكن لا يمكن وجئهم بالوكل فيما يسكن وصار إيش؟ الدخل أو تكون كمان الوجه الثاني أن تكون إيش ذكرة أصله هو إيش ذكرة إذا إذا ذكرة هاي واضح والحق الثاني هذا إلى الداء وربطه إيش داء واهي بغمة الداء في الداء كان في الداء وكان الذاكرة الذاكرة الذاكرة ها لا لا القول الثالث ها أنت أن تبدي ليش أول من هذا أخذناه إما الثاني من جنس الضبط حرف من جنس الأول أما هذا ذكرناه ها هو أن تبدي ليش القمر ممكن على حاله ها ذكر ذكر بقى ذكر ذكر هذا الاثنين الذكر الذكر والثالث بغير إجراء أن تقول هذا إجر إجر ذكر هذا ثلاثة ما بعد هذا معنى هذا مصدر جرى إذا جرى هذا اللي في طورة اقتربه مصدر جرى أقلوه هو إيش؟ مصدر جرى إيش؟ مصدر جرى مصدر إذا جرى هذا أصل إذا جرى هو بدينا تتا هذا دادر تالت إيش إذا جرى ثم بنية المفعول مجدو جرى هو هذا طيب ولا ترغم إيش إذا جرى هناك لا ترغم ومن ذا جرى إذا جرى ما في الغد ولا في الغد أما لما ذكرنا من إيش في الصبر ما في الغد ومن ذكر كمان إذا ذكر ثم تضغم إيش المعجمة وهو ذا بالتال الذاكرة لأنك ثم إيش تضغم إيش المعجمة وتبدل المعجمة المعجمة مهملة تبدل الداء هذا داء لا ترغم إيش في الداء والذاكرة وبعضهم بعكس داء وهما تبدل الداء هذا داء وترغمها في الذاكرة والذاكرة وقرقوني أساد هذا فهل من مز فهل من ذكر المعجم فخر في بدال المون مدلة وجوبا تبدل الميم وجوبا يبدو بس الميم وجوبا من الباب في خمي أكل وفمي ليش قوهم فمي أكله فواهم إلها بدليل يفواهيه انتبه فحذفوا الهاء وبهم ولما حذفوا الهاء تخفيفا وبدلت الميم من الباو وهو كان فم أين وضيفة انفع به من أصل وتقول فقيل فوق ولكن يقول وربما كمان بقي للذل كمان داودي كما في الحديث الصحيح نحن نقول فم الصائم ومن هذه الضيفة ولكن بقية الميت وجد الميت من الباب ومن النون كمان يا شيخ عالم الإضافة اللفظ بالضمير يخل نوفق من الصائم يجب أن يجب هذا الإضافة لغير الضمير وهكذا قتل الناس ليس كنت في هذا طيب كيف نحن في الباء من هل يجوز حد الباء هل يجوز حد الميم حد الميم ما فيه ولكن يقول لك اسم الواو فالإبدال الواو مع الميم يبقى مع الإضافة ايش هذا هم الطائم وبدينا في الواو هذا الميم داء بس وأما فوه هذا غير هذا فوه هذا ما فيه إبداء وجعلت الباب هذا إلى أكله هذا يجيء الأكل وقع حتى الميم إن كان نظيفة فم الوزع إلى الأكل تعرض عبر الضوء خمسة فوق فاك فيه هذا الذي يريد وربما باقي الإبداء كمان نعم مع الإضافة إلى مثل الإضافة نحن نكون موفق للصاء إن هذا واجب وقع حد الميم إذا وضيفت إلى مثل الظاهر لازم بقاء الميم لازم بقاء الميم بقاء الميم نعم وأما إذا وضيفت إلى الضمير وضيفت إلى هذا إلى يعني يعني إذا الضمير أولى مثل الظاهر يجوز ترجع الباب فوق يجب إلى الضمير فهو زيد نخدم على أخواتنا نعم وكذلك أخواتنا ومن النون وتبدل الميم من النور ولكن بشقي شقي بكونها ان تكون النور هذا ساكنا وبوقوعها وان تقع قلب البال هذا الاخلاف سواء كان سواء كان النور هذا الساكن من كلمة واحدة ليس كلمة الإنسان ليس من كلمة أنبأ عصر أيما أنبأه أنبأ عصر هذا يعني ذات كانون بالباسمة في آية واحدة يعني في كلمة واحدة هذا الإقلاق نعم انتبه او في كلمتين من بعثنا من مرقدنا هذا جاء في القرآن من بعثنا من بعثنا وابدلت بهذا القلب من هذا معنى قول ابن مالك في ألفيته وقبل بقر الميمن النونيد كان مستقلا كمن بالتمر من بالتمر فنبيذ ليه هذا سواء ما فهمت ولا مفهوم عندك فهمنا ما نظهر من بعثنا نقول نضغم الميم في الباء منبع لا ما الميم ما هو في الباء النون من ولا منبع لا أقول لك نون هي التي إذا وقعت إذا كانت ساكنة ووقعت قبل الباء تقلب النون هذا ميمة من بعثنا من بعثنا من مرتدنا تنبيه إليه واضح قال يا آدم أنبئهم بإسمائهم فلما أنبأهم بإسمائهم هذا تفاهم هذا هذا البيت أحفظ البيت هذا وقبل بقليل ممن هنا إذا كانوا ستران كما مبتم هذا ابن مالي كل شيء شيء هذا استعمال القواعد هذا أحسن تعمله الإنسان هذا قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم نون هذا تقلب مين إنها وقعت قبل الباب وهي ساكنة النون هذا لازم قلبها ميمة فلما أنبأه من بعثنا من مرسلنا هذا هذا تكليف وهذا القلب والقلب الثاني هذا الكاد وما ولكن القلب هذا قلب إيش؟ قلب النون ميما هذا واجب إذا وقعت قبل البال وأما وجودا كمان في نحو قوله إيش؟ وكفوك إيش؟ كفك المخاطب البنان وكفك المخاطب البنان هذا قلبة النون هذا مين؟ هذا شاد شاد لا يخاف عليه أصلها إيش يا شيخ البنان البنان يا شيخ واضح وجاء عكس ذلك كمان في قولهم إيش أسود قاتب أن تقرب الميم هذا نور قاتل نصره قاتل وقلبت هذا شاد لا يقات عليه يحفظ ولا يقات عليه الآن ندخل ونقم الحركة دخلتم في التصريف كمان هذا باب نقل حركة الحرف المتحرك المعتد إلى الساكن الصحيح قبله بشرط أن يكون هذا عن كلمة نقل حركة الحرف المتحرك المعتد إلى الساكن الصحيح قبله وذلك في أربع مثال داها أن يكون الحرف المعتل بشكل أن يكون الحرف معينا بفعل ويجب بعد النقل في مسائل أربع أن يبقى الحرف المعتل في جانس الحركة المنقولة نحن يقول ويبيع تمام كتاب طيب يقول هذا أصله يقول فشاك عن الكلمة الباب حرف معتل من حروف الاعتداء متحدي كان كمان عين الكلمة في الفعل قبلها تات صحيح نقل إن قاف هذا تات صحيح لازم نقل حركة باب هذا إذا القاف بعد سبيل ويبقى الباب على ما كان ما يحدث تقول يقول وكذلك إذا بقيت إذا بقيت بعده وكانت الحركة هذا مجانسا لحرف العلة هذا مثل باع تخرج المضارع من باع يبيع أصله يبيع ويطلق حركة الياء هذا إذا الساكن الذي قبلها وعطيني هذا المويد أن أعلم أصبح واضح هذا الشيء أصبح واضح هذا ليس لي لا أستطيع أن أعلم لا أنا ما أبغى أحد أنا أحسن عندي أنت باع أصله يبيع مثل يضربه ويقلت المتاكنة صحن أولي التحريكة من دين آسف عن السحن الزأبي ونقلت حيثة الياهد المتاكنة الذي باء قبله وأن يتخبر الطرق فلما نقلت عليه ما حذف الياهد باقيت على أنها لأنها بعد حركة ثلاثية على مثال الفتح خاف بخاف المدار من خاف بخاف ليس سمي يخاف يخبف يخبف نعم واستعمل موضع الفتح في المدينة المتعين لأن أطراه خبيفة يخبف بحمد ما في حمد ما في حمد المد هنا ليس سمي يخاف ليس هذا يخاف وصله واضح حصل الله يخ مخ لو قلت حرف الباب هذا بدل الف واو الساكن الذي قبله قل قل ليه مجانس الحركه لانه مجانس الحركه هذا صار يخاف والله هذه قواعد تجد قواعد ترشيده جاء أصلا شيء جاء يأخذ جاء يأخذ جاء يأخذ جاء يأخذ أنت لكن إذا وقعت بعد تافه فهي إذا ما يكون إلا بعد تافه ما توصل الحركة هذا إلا إلا إلا إلا التافه صحيح أو مكتوب وعلى سد السكون تقلبه حرفا يناسب تلك الحركة أصلوهما يخوفوا انتبهوا فهي ذهب ويخيفوا لم يكنموا يخيفوا هناك ينصر ومن يخيف كانوا يخيفوا وذلك يعني فكر الكلمة العربية ولم يكن تتحدث بل من الأعداد الأفلام فيها النصر لا ما تقدر بها خلف الواو يعني بعد نقل الكسرة أيضا يخافوا يخبصوا وقلت حركته الواو والخاء على سلب سكونه ثم قلبت واو هذا أليسة من مدانسة بالخشة وكذلك يخيف يخيف ويكرم أصله يخيف ونقلت حركة الواو للخاء على سلب سكونه على سلب سكونه وقلبت الواو ياء لأنها ايش وقعت على الكسر وقالت مخيف والواو انزع بعد كسر متفا وياء يقلبه فعيدي وحدث وهذا صار السكون هنا يا شيخ ماذا يقول سلب السكون؟ السكون حركة معتبرة؟ السكون حركة معتبرة؟ لا ليس السكون حركة ماذا يقول؟ أقول نفسه ماذا يقول؟ لابد من سلب السكون هو يقول هنا بعد سلب سكونها هل يستمع الحركة بالسكون؟ ما يستمع لما نقلت الحركة حركة معتبرة لازم السكون يروح يسلم يحضر لأن ما يستمع عنه طيب وإذا حرك على ماذا يبقى الحرف؟ تكون الحركة هذا في الحرف الحرف على أي هيئة يكون؟ ليس يكون متحركة وساكن يكون متحرك لماذا متحرك؟ لأن السكون راح وجاءت الحركة وصار متحركا سكونه راح في حالة التوسط يعني قبل الاتيان بالحركة الثانية قبل الاتيان بالحركة ساكن ساكن بعد ما سلم من السكون بعد ما جاءت الحركة تولد السكون السكون والحركة لا يستمع في الحرف أمران التحرك والسكون ما يستمع بالثاني بالثاني لا يستمع ثلاثة أربعة واضح جدان لا وانت لا عندك وكان الساكن ومعتد نحن بايع بايع اسمع ذا كان الساكن هذا معتد غير صحيح لا ينقبل مثل بايع ذاك يا هذا عن الفعل متحرك ولكن ما تقول يا هذا يقوله للساكن المعتد هذا بشرط ان يكون الساكن هذا ايش صحيح وكذلك عوق وكذلك بين او كان ايش او كان الفعل هذا فعل تعجل هذا معنى قول ابن مالك في الفقه الفاتح تحصل التحريك من دين آتح لا تعني فأبي ولم يكن قد يبدأ أو أهوى ولم يكن لا تعجزون ولا قد يبدأ أو أهوى بلا من عبير هذا ما في يمنع النخلة أو كان الفعل على تعجز نحن ما أبينا لأن إذا قلت إذا دخلت الحركة هذا وخلفت لا هذا ما أبانا فتغير فعل التعجز ما وما هو كما ما أبيضه ما في لأن المعنى يتغير شيء لا لك ما أبينا هو أبين به ما أقوى ما هو أبين به هو مضاعف لو كان مضاعف نحو ابيض اسود ابيض هذا إذا نقلت الحركة هذا لا إلى الباء هذا عندك الوصل هذا تروح لأن تضلها وهو توصل لنفس الإنسان راح